السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضيات في النار. أما بعد، إن شاء الله النهاردة هنستكمل مصطلح الحديث بدرس جديد، بس مراجعة سريعة. إحنا كنا في المصطلح بدأنا بالتعريفات اللي هي هنستخدمها في المصطلح عموما في ال3 سنين. من التعريفات دي كان الخبر، وقلنا إن الخبر هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. يعني أي خبر، أي كلام بيصلك من النبي صلى الله عليه وسلم، تقرير أو فعل أو من الصحابية أو من تابعين، بنسميه خبر. تمام، ده بيسمى خبر. طيب احنا معنيين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبأفعاله بتقريراته. طيب هل كل اللي بيرد إلينا دوت هنعمل بيه؟ والله هنشوف حسب. فجينا علشان نعرف احنا هنعمل بيه ولا لأ، بدأنا ندرس الخبر دوت ونشوف العلماء قالوا عنه ايه. فبدأ هنا هو العلماء يقسمون الخبر، وقالوا ان الخبر هنقسمه حسب ما وصل لينا. يعني ايه حسب؟ حسب ما وصل لينا، يعني حسب عدد الرواة اللي وصلوا لينا الأحاديث أو الأخبار. طب ازاي هنعرف من عدد الرواة؟ قال لك هنقسم. لو كان عدد الرواة دوت عدد كبير جدا جدا، يبقى هنا التقسيم على حسب ايه؟ طرق الوصول، عدد طرق الوصول لينا. لو كان العدد كبير جدا جدا، فهو كده هيبقى اسمه حديث هنا ايه؟ او خبر متواتر. طيب لو العدد دوت نقدر نحصره ونعده، هيبقى خبر احاد. وبدأنا فعلا ندرس. يبقى أنا عندي الخبر من بتقسيمه بالنسبة لوصوله إلينا هيكون يا إما متواتر أو أحاد. طب إيه المتواتر دوت؟ قلنا اللي رواه عدد كتير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وطبعا مش هنقول إن دوت بيقول لنا الشروط اللي إحنا هنحفظها زي اسمنا دوت. هنستخلصنا منه 4 شروط عشان نحكم على الحديث بإن هو متواتر. تمام، وقلنا بعدها ان المتواتر عندنا حكمه ايه؟ بيفيد العلم الضروري اليقيني اللي احنا ضروري نعمل بيه يقينا نصدقه. تمام، طيب وقلنا ان انواعه، ان قلنا يا اما بيكون متواتر لفظي، يعني بيتواتر على من الناس كلها، بيجن من كل الرواة بنفس اللفظ، كل الطرق بتروي بنفس اللفظ، فده متواتر لفظي. او ان هو بيشتركوا في معنى، احاديث كتيرة بتجن من رواة كتيرة كلها بتشترك في معنى واحد، وده بنسميه متواتر معنوي. تمام، وبكده يوميها خلصنا المتواتر. طيب لو جالنا بقى الحديث او الخبر جالنا من طريق تاني، من طرق ممكن عدها ممكن حصرها، قلنا ده هينتقل بينا الى خبر الاحاد اللي هو ما لم يجتمع فيه شروط الخبر المتواتر. طيب وبدأنا نقسم خبر الآحاد، بدأنا نقسم وقتها خبر الآحاد لمشهور والعزيز والغريب على حسب عدد الرواة في أقل طبقة زي ما قلنا. وأرجو إن احنا نكون فاكرين يعني إيه طبقات. طيب قلنا إن هو لو أقل طبقة فيها من 3 إلى 9 رواة، ده بنسميه مشهور. طيب لو قلنا ان اقل طبقة فيها 2 فده العزيز، لو اقل طبقة فيها 1 فهو دوت الغريب، وكل واحد طبعا اخدناه باقسامه. تمام، طيب وقلنا ايه حكم خبر الاحاد؟ خبر الاحاد حكمه يفيد العلم النظري. يفيد العلم النظري. العلم النظري يعني ايه النظري؟ يعني بيحتاج لبحث، لان كل رواته فبيحتاج لبحث وتدقيق ودليل على صحته، وبحث في حالة الرواة نفسهم دول. فمن هنا هنبدأ بقى ندخل في النوع الجديد النهاردة. طيب يبقى خبر الأحاد لما نبحث فيه يبقى في أحاديث هتكون مقبولة ونعمل بيها، وأكيد أحاديث مردودة لا نعمل بيها، صح كده؟ ده كانت بداية الحكم على الحديث، على خبر الآحاد. يبقى احنا لما نيجي نبحث، يبقى أكيد العلماء لما يجي يبحثوا هيلاقوا أحاديث آحاد ينفع يجوز العمل بيها وتتوفر فيها الشروط العمل بيها، فدي بنسميها المقبولة. وفي أحاديث أخرى من الآحاد لا تتوفر فيها الشروط، طب واللي هندرسها برضو النهاردة إن شاء الله، فدي بنسميها مردودة، يعني ضعيفة مش هنعمل بيها، تمام؟ وده هو موضوعنا النهاردة. يبقى خبر الآحاد من حيث بقى التقسيم التاني، من حيث قوته قبوله ورده، أو من حيث قوته وضعفه، يعني قوي مقبول أخد بيه ولا ضعيف، هل في حاجة بين البنين ما بين القوي وما بين الضعيف؟ هنشوف بقى طبعا الموضوع دوت العلماء بدأوا يقولوا لنا ايه. ويبقى درسنا النهاردة تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه. يبقى الأول الخبر اتقسم من حيث طرق وصوله إلينا لمتواتر وأحاد، تمام كده؟ والأحاد بالنسبة بعد النظر بقى يعني في خلال النظر والاستدلال هيطلع لنا أحاديث قوية أو أخبار قوية وأخبار ضعيفة. القوية بنسميها مقبولة والضعيفة بنسميها مردودة. طب عرفنا إن هي مقبولة منين؟ يعني إيه مقبولة دهيت؟ نشوف كده الملزمة بتقول لنا ايه. قالت لك المقبول هو ما ترجح صدق المخبر به. مين المخبر بالحديث؟ الراوي، يعني الرواة اللي العلماء بيرجحوا، بيقولوا الرواة دول ثقات وعدول وتتوفر فيهم شروط وشروط تخليهم يعني ناخد منهم الحديث بدون اي كلام. فاللي بيترجح صدق الرواة بتوعه ده بنسميه خبره ايه، او اللي هو بنقوله لنا مقبول. يبقى المقبول هو ما ترجح صدق المخبر به، يعني اللي العلماء بيقولوا لنا ان الرواة بتوعه دول ثقات عدول بتوفر فيهم شروط هندرسها، تمام؟ طب المقبول دوت حكمه ايه؟ يحتج بيه على طول، وجوب الاحتجاج بيه. يعني ايه وجوب الاحتجاج بيه؟ يعني لو جالنا في الفقه يبقى دوت حديث مقبول هنعمل بيه، لو جالنا في العقيدة يبقى دوت دليل لينا وهنعمل بيه، لو جالنا في التفسير يبقى دليل لينا وهنعمل بيه وهناخد بيه في التفسير، تمام كده؟ أحسنت يا خديجة، تمام كده؟ تمام. طيب والمردود، المردود هو ما لم يترجح صدق المخبر به، يعني لما العلماء ما يرجحوش ان المخبر بيه ده الرواة بتوعه ثقات اصلا او صادقين. طيب المردود ده حكمه ايه؟ لا يحتج به ولا يجب العمل به. اكيد طبعا حديث مردود ضعيف هنعمل بيه ليه؟ تمام كده، تمام. يبقى انا دلوقتي يعني عايزه ذهنكم كده ماشي مع التسلسل. انا عندي الخبر دوت يا اما متواتر يا اما احاد. خلاص المتواتر ده يفيد العلم الضروري اليقيني. طيب والاحاد لا، ده لسه العلم ايه النظري. يعني ايه نظري؟ يعني هيبحثوا ويستدلوا بيه. طب لما يبحثوا هيفنطوا كده ويفرقوا فيه. طب لما يجي كده يفلتروا فيه وينقوا ويبحثوا هيلاقوا فيه احاديث قوية واحاديث ايه ضعيفة. يبقى دوت اللي هو موضوعنا، بقيت موضوعنا التاني، تمام. يبقى النهاردة بنقول تقسيم الخبر الأحاد بالنسبة لقوته ولضعفه، يبقى اللي هيكون مقبول أو مردود. مقبول قلنا هو ما ترجح صدق المخبر به، يعني العلماء قالوا لنا إن اللي أخبرونا بالخبر دوت والرواة دول صادقين، تمام. طيب حكمه هنعمل بيه. طب والمردود هو ما لم يترجح صدق المخبر به، يبقى اللي وصلوا لنا الخبر دوت غير صادقين. العلماء قالوا لنا بالراجح كده ان هم غير صادقين. طيب حكمه لا يحتج به، المردود لا يحتج به ولا يجب العمل به. لغاية كده فاهمين؟ تمي. تمام. طيب اول حاجه اللي هندرسه السنه دي اللي هو مفيش، يعني مش هندرس الضعيف، مش هندرس المردود. انت معنيين السنه دي بالخبر المقبول. الخبر المقبول المبحث الاول منه ان الخبر المقبول هيتقسم لنوعين، وكل نوع منهم لجزئين. ايه الموضوع ده؟ المقبول في منه ايه؟ صحيح وفي منه حسن. انا عايزاكم بس ايه يعني خدوا بالكم بس، واحنا ده كله هندرس اللي انا بقوله لكم ده هندرسه بالتفصيل. في خبر صحيح مقبول صحيح، وفي مقبول حسن. طب الصحيح دوت ده فيه صحيح لانه هو الحديث نفسه صحيح لذاته اتوفرت فيه شروط الصحة، وفي حديث صحيح لغيره بيتقسم تاني صحيح لغيره. لغيره يعني ايه؟ يعني صحته مش جات من نفس الحديث، لا ده في ده في طريق تاني، طرق تانية قوته وخليته يبقى جه الصحة من غيره، من حديث تاني. وهنشوف الكلام ده، يعني ما تربكوش نفسكم، احنا ده لسه بس بعرفكم باللي احنا هندرسه. طيب والحسن، في حسن لذاته يعني لذات الحديث نفسه هو بتتوفر فيه شروط بتخليه حديث حسن، وفي حديث حسن لغيره يعني مش هو نفسه مش حسن، لكن جت احاديث تانية اجتمعت معاه وخليته ايه يبقى حديث حسن بس لغيره. هنفهم الكلام ده بعدين، ما تدوشوش دماغكم دلوقتي. يبقى انا بس عليك تعرف ان احنا هندرس ايه، ان هندرس السنة دي الخبر المقبول بانواعه اللي هو الصحيح والحسن. الصحيح والحسن، تمام كده؟ تمام. نبدأ بقى النهاردة بدرسنا النهاردة، وهو ايه؟ الصحيح. يعني ده كله ده بدردش معاكم، يعني بسلم عليكم بس النهاردة. طيب الصحيح، لما بقول حديث صحيح ضد الضعيف ضد السقيم، لما اقول واحد صحيح يبقى واحد عكسه ايه؟ مريض سقيم. ده في اللغة. طيب في الاصطلاح، ومش عايزاكم ايه يعني تتخضوا، احنا هناخد تعريف يتحفظ زي اسمكم. التعريف ده معاكم ل3 سنين. ليه؟ لان التعريف ده اللي هقوله لكم هنخرج منه الشروط اللي بيخلي الحديث صحيح. طيب لما نخرج منه الشروط، لو اخل شرط منهم بيكون ضعيف، بيحولكم اللي هتاخدوه لسه قدام. ركزوا معايا في التعريف، وانا هفصل التعريف جزئية جزئية بحيث يكون مفهوم ليكم، وهنعيد ونزيد فيه في التعريف. بس نشوف الحديث الصحيح يعني ايه في الاصطلاح. هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. مش عايزاكم تتضايقوا، مش عايزاكم تستغربوا ايه الموضوع دوت. لما نفسره هتحسوا ان التعريف سهل جدا، مفيش اي حاجه فيه. نشوف، بيقول لنا هو عايز، بيقول لنا هنا ايه؟ ان الحديث الصحيح ما اتصل سنده. ده اكيد. يعني ايه ما اتصل سنده؟ يعني كل راوي بيقول انا سمعت من شيخي اللي قبلي، انا اخبرني شيخي، انا رايت شيخي وحدثني. يعني كل واحد يتعلم واخد من اللي قبله من شيخه باتصال كده، مفيش واحد وقع منهم، مفيش واحد وقع من الرواة اثناء سلسلة الاسناد. يبقى الحديث الصحيح اول حاجة في تعريفه اللي هو ايه؟ ما اتصل سنده. كأن لازم يكون علشان صحيح يكون اسناده متصل. شوفوا بقول لكم تفصيل التعريف وشروطه كمان وشروط الصحيح. فاهمين لغاية دلوقتي؟ اللي معايا وسامعني مفهوم. يبقى اول حاجة في التعريف ما اتصل سنده، يعني كده بيديني عشان يكون صحيح اول شرط ان يكون الاسناد متصل. طيب تاني حاجة في التعريف، بنقل مين اللي هينقله الاسناد ده؟ العدل الضابط. يبقى الراوي العدل، الراوي الضابط. يعني ايه الراوي العدل والضابط؟ ده مش ضابط بوليس، اوعوا اسمعوا. العدل يعني بتتوفر فيه العدالة، يعني الاسناد كله الرواة بتوعه عندهم عدالة، يبقى يتوفر في الاسناد عدالة الرواة. تمام كده؟ تمام. يعني كل راوي من السلسلة ده هي متصف بان هو عدل. ايه العدل ده اللي عمالة تقوله لنا ده؟ العدل يعني لازم يكون كل راوي منهم مسلم، مش ممكن اخد حديث ابدا من كافر. تمام؟ طيب لازم يكون بالغ، مش ممكن هاخد حديث من طفل. يجي عيل كده صغير كده جاي يقول لي حديث، اقول ده عيل مسلم وخلاص. لا، لازم يكون بالغ عاقل. هتقولي طب ما في عندنا صحابة كانوا بيرووا أحاديثهم صغيرين، بس احنا أخدناها منهم، العلماء أخدوها منهم لما كبروا، رووها لما كبروا لما بلغوا. اه انا بقول الاثنين مع بعض يا الهام، هي هياها، هو استخلاص الشروط من التعريف. تمام كده؟ يبقى العداله، انا في عداله الرواه. تاني حاجه في التعريف اللي هو بنقل العدل، مين العدل؟ اللي هو الرواه يكونوا عندهم عداله. طيب عداله يعني ايه؟ يعني اول حاجه يكون الراوي مسلم، كل راوي منهم مسلم، كل راوي منهم بالغ، كل راوي منهم عاقل مش مجنون. ما ينفعش يتاخد من واحد مجنون كلام او حديث. يبقى العدالة ان يكون مسلم بالغ عاقل. تمام كده؟ طيب غير فاسق، مين هو الفاسق؟ الفاسق دوت اما مرتكب كبيرة، او اما بيرتكب صغائر ومصر عليها، يا اما بمبتدع مثلا. مش ممكن هناخد، العلماء كانوا هيوصلوا لنا حديث من واحد مبتدع، ولا من واحد مرتكب كبائر، ولا من واحد عنده صغائر حتى ولو على سبيل يعني الهزل، مثلا متهم بالكذب، استحالة. يعني لو واحد بيضحك على طفل كده صغير يقول له تعالى كل الحاجة الحلوة دي، وهو معهوش حاجة حلوة، يقول لك لا ما ينفعش. ده بيكذب على طفل، يبقى هيكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده حصل، اللي بيكذب على الشاة الصغيرة ويعني الراوي اللي لقوه حاطط في ملابسه كده يجمعها كأنه هو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كأنه هو هيكون يعني شايل أكل وكده، هو بيخبيه علشان يأكلها، تيجي علشان تاكل. ف مش فاكرة مين اللي كان، الشافعي ولا مين، أو ولا البخاري، اللي شاف الراوي دوت فبيقول له هل معك يعني إطعام لي، فقال له لأ، فرفض ياخد منه الحديث. ليه؟ قال لك ده بيكذب على الشاة، فهل لا يكذب على في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهنا شرط من شروط عدالة الرواة إن هو يكون غير فاسق، يبقى مسلم بالغ عاقل غير فاسق. تمام كده؟ طيب غير مخروم المروءة. ايه غير مخروم المروءة ديت؟ يعني هنا عنده آداب بترجع للعرف، بيحتفظ بآداب بترجع لعرف المكان والبيئة اللي هو عايش فيها، يعني العادات اللي هي لا تخالف الشرع محافظ عليها. يعني كان في وقتهم مثلا اللي بيمشي مثلا من غير العمامة بتاعته يعتبر مخل بالمروءة، يعني ما ياخدوش منه حديث لأن هو عامل شيء مخالف لعرفهم، لأن من الأدب مثلا طالب العلم إن هو يكون لابس مثلا عمامته. اللي مثلا مش ممكن ياخد مثلا حديث من واحد داخل في مجلس علم وداخل عمال يعني يقول نكت، مش ممكن، يعني حاجات زي كده يعني. فحاجات بتكون مخالفة للعرف والعادات اللي هي السائدة في المجتمع أو في البيئة بتاعته. تمام؟ لما بيعمل شيء يقولك لا ده مخروم المروءة، ما عندوش مروءة. لا مش حفظ، هو التعريف نفسه. أنا ببسط لك الحفظ، أنا ببسط يعني شرح التعريف، أنا ببسطهولك بس يعني إيه. فلما بقولك هنا عدالة الرواة، يعني ايه عدالة الرواة؟ هتقولي العدالة يعني ان يكون كل راوي منهم مسلم بالغ عاقل غير فاسق غير مخروم المروءة، بس كده تمام. طيب لما بنقول هنا هوت، يبقى كده الحديث قلنا شرطين: اتصال السند، ما اتصل سنده بنقل مين؟ مين اللي هينقله؟ الرواة العدل. احسنت يا خديجة، العدل الضابط. مين هو الضابط دوت؟ الرواة اللي يكون عندهم ضبط. عارفين الضبط ده يعني ايه؟ دقة الحفظ. الحفظ بيبقى عنده ضبط، ضبط متقن اتقان. يعني ساعات كده تلاقوا في حديث يقول لك ايه، قال كذا واظنه قال كذا، واظن يعني بصوا الحفظ وبصوا الدقة، واظنه قال كذا. تمام. فبيبقى في ديت دقة الضبط، الراوي نفسه هو بينقل الحديث. فالضبط دوت ممكن انا واحده من الناس مثلا ما بعرفش احفظ غير من كتاب، لازم ابص في الكتاب واكلمك واشرح. وفي غيري لا، هم عارفين الدروس وعارفين اللي في الكتاب، وهو الكتاب مقفول كده، هو تحطيهم في اي مجتمع كده هم هيشرحوا. هكذا برضو علماء الحديث، في منهم يحفظ الاحاديث، ممكن يحفظ 1000 حديث او 1000 1000 حديث او يعني او اكثر عن ظهر قلب. ده بنسميه عنده ضبط صدر، يحفظ الاحاديث في صدره بدون كتاب. وفي من المحدثين او من يعني من الرواة اللي هم عندهم ضبط كتاب، يعني اللي هو بيحفظها بس لازم يكون معاه كتابه. وهنا العلماء بصراحة هتشوفوا واحنا بندرس المصطلح عندهم دقة جدا في ان هم يعرفوا هل الراوي ده عنده ضبط صدر ولا ضبط كتاب. فضبط الصدر هو يعلم تماما ان هو في اي مكان، وزي هنا الشافعي لما لخبطوا له حوالي 1000 حديث باسانيدهم، وهو في المجلس رتب لهم الاسانيد مره تانية مع المتن بكلها بسلسله الرواه 1000 حديث وهو قاعد من غير كتاب. وفي من الرواة من اللي هم عندهم ضبط صدر، اللي هم ضبط كتاب، اللي هو لازم يكون قدامه كتاب، فلو فقد الكتاب بتاعه مش هيعرف يقول حديث. ودوت من الرواة اللي هم بيبقوا عارفينهم، زي مثلا ابن لهيعة، راوي من الرواة اسمه ابن لهيعة، عنده ضبط كتاب وكان عنده مكتبة كبيرة، وكان هو معروف ان هو لازم وهو بيقول الاحاديث لازم يكون قدامه الكتاب بتاعه. فلما جت احترقت مكتبته لم يقبل العلماء كل احاديثه اللي رواها بعد حرق مكتبته. قالوا ليه؟ قال لك لانه هو عنده ضبط كتاب، حفظه من الكتب، نقله بيكون من الكتب. فهو بعد ما نقل، بعد ما مكتبته اتحرقت، صعب ان احنا نقبل ونصدق ان هو احاديثه دهيت دقيقة ولا لأ. فرفضوا أحاديثه اللي بعد ما اتحرقت المكتبة، وقبلوا الأحاديث اللي قبل المكتبة. فمين بقى حتة ضبط الرواد هي؟ أنا بحاول أنقلها لكم وأشرحها لكم بدقة قوي عشان تعرفوا إن كل حديث قدامكم مكتوب قدامه صحيح. مفيش ما يجيش واحد جاهل ويقول لك أصله جه في صحيح البخاري، والبخاري اصلي فيه وفيه وفيه، وحاطط رجل على رجل وساند ظهره، ما تعبش اصلا عشان ينقل او يبحث عن صحة حديث. تمام. فعشان كده انا بحاول بس يكون دقيقة جدا وانا بشرح كل لفظ من شروط الحديث الصحيح، علشان يبقى عندكم ما عندكوش اي ادنى شك في رواية الاحاديث الصحيحة او الحديث الحسن او الصحيح لغيره او الحسن لغيره اللي انتوا هتشوفوهم واللي هو بيجب العمل بيهم. تمام. يبقى انا عندي دلوقتي في التعريف اهو، فصلت من تعريف الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط. بنقل مين؟ الراوي العدل الضابط عن مثله الى منتهاه. يبقى راوي واحد بس بينقل عن مثله، الراوي اللي قبله يعني اللي زيه اللي قبله شيخه، اللي هو بيتوفر فيه نفس عدل ضابط ومثله كل السلسلة من أولها إلى منتهاها إلى آخر السلسلة بيكون فيهم نفس الصفات، تمام كده؟ يبقى دلوقتي قلنا 3 أمور في التعريف: ما اتصل سنده، يبقى اتصال السند بنقل، الراوي العدل، الضابط يبقى اللي بيتوفر فيه عدالة الرواة وضبط الرواة، وشرحناها عن مثله إلى منتهى، عن راوي مثله إلى منتهى، إلى منتهى سلسلة الإسناد من غير شذوذ ولا علة. الشذوذ ايه؟ الشذوذ ده احنا كده خلصنا صفات الرواة سلسلة الاسناد، يجي بقى للمتن. طب المتن ده فيه شذوذ؟ يعني ايه شذوذ يا عم الحاج؟ يقول لك هنا الشذوذ دوت ان راوي جه هنا روى حديث، راوي ثقة وروى حديث برواية معينة، ويجي مثلا ثقات تانيين زيه او اكتر يروا الحديث بس بلفظ اقل او لفظ زياده. طب يبقى هنصدق مين؟ الرواة الثقات التانيين. يبقى الثقه دوت خالف الثقات الاخرين، انتوا فاهمينها؟ فيبقى روايته شاذه. انت عارفه زي ما بتجيبي مثلا عربيه مثلا ماركه معينه مثلا مرسيدس، يقول لك انا هجيب كل العربيات اللي واقفه مرسيدس بس وكلها سودة ما عدا واحدة هي شاذة حمرة. الحمرة سماها ايه؟ شذت عن كل الالوان اللي موجودة. هكذا الراوي الثقة لو روى رواية مخالفة للثقات، لعدد من الثقات، يبقى روايته دي بنسميها ايه؟ شذت عنهم. نعم، شذ. يبقى الراوي الثقة لما يروي رواية مخالفة لما رواه الثقات او من هو اوثق منه، فدي بنسمي روايته شاذة. ولو شذت الرواية المتن لو شذ عن رواية الثقات الآخرين، بيبقى دوت بيضعف حديث الراوي ده، بيضعف المتن بتاعه اللي هو بيقوله، تمام كده؟ يبقى دوت الشرط او الجزء الرابع في التعريف، تمام كده؟ يبقى من غير شذوذ ولا علة، ان المتن ما يكونش فيه علة. علة يعني ايه؟ قال لك العلة ده هي بيسموا كده، تلاقي حديث معلول او معلل. ليه؟ في ايه يا عمي معلل ليه؟ المعلول يعني مريض، لكن هو في الحديث معلول يعني في سبب غامض كده خفي. الحديث شكله كله زي الفل واحاديثه ورواته وكله كل اللي رووه فيهم يعني اتصال سند، وتلاقي فيه عدالة رواة وضبط وكل حاجة ومش شاذ ولا، وتلاقي ويجي بقى ايه كده، ايه عالم محنك يطلع فيه علة مش موجودة عند حد تاني. ودول علماء يعني قليلين ومعدودين اللي معروفين بان هم باستخراج علل الاحاديث. يقول لك لا، اصل الرواية دي جت في مكان اخر، في او على في طرق اخرى. يقول لك فيها لفظ كذا هو متوهمه، وممكن يبقى ثقات كتير اول الاحاديث بالفاظ تانية بس وتدي المعنى ده، بس هو يطلع حاجه كده مش باينه. الشاذ هو مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه، ديت صح. امال هي اكاديمية ايه؟ الشاذ هو بيكون حديث ثقه ايضا. ايوه، هي بتقول لك ثقه بس هو مخالف لمن هو اوثق منه، هي دي مخالفة ثقة فعلا بس مخالف لمن هو أوثق منه. فهي هل ممكن تكون بتستغرب؟ يكون ثقة، هو شاذ ثقة بس حديثه مرفوض، شاذ ما ناخدش بيه. ويبقى العلة دي تعريفها هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، حاجة عيب في الحديث يعني بيجعله لا يحتج بيه رغم ان ظاهر الحديث كله سليم ما فيش حاجه، متوفر فيه كل الشروط، لكن لو ظهرت العله لا خلاص ما بناخدش بيه. طبعا لا يعتد بالشاذ، لا طبعا لا يعتد بكلامه ولا ناخد بيه، ده ضعيف، تمام كده، هتدرسوا الشاذ اصلا في الضعيف بعد كده. ما يعني بس انا بعرفكم ان هو لو مجرد بس الحديث جالكم، الاسناد جالكم وقال لك الراوي ده خالف الثقات، يبقى كده الحديث ضعيف ويبقى الصحيح. تمام كده، يبقى احنا نرجع كده، كنا بنفصل تعريف الحديث الصحيح، وفي نفس الوقت قلنا استخلصنا كده، واستخلصنا 5 شروط لصحة الحديث. يبقى الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط. عرفنا مين هو العدل الضابط؟ الراوي العدل الضابط عن مثله، بينقل عن مثله، عن راوي مثله في نفس الصفات إلى منتهاه، يعني إلى منتهى سلسلة الإسناد من غير شذوذ، ما يكونش فيه شذوذ في المتن ولا علة في المتن غير ظاهرة. مفهوم ولا لأ؟ هاي بنات، لو في أي حاجة مش مفهومة يعني قولوا، أنا معاكم. بنات زايد، في حاجة مش مفهومة ولا لسه الصوت مش واصل عندهم؟ يلا ندخل على المثال على طول يا إلهام. بصي معاكي هنا في الملزمة مثال بيقول لك إيه؟ ما أخرجه البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. خدوا بالكم، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، يعني في صلاة المغرب كان بيقرأ سورة الطور. لا ما ترجعيش في كلامك، انا معاكم. تمام، بدأ هنا هو يحكم بقى على الحديث، وده اللي بيحصل في تمرين، في التمرين. تمام، ان يقول لك هنا الحديث سنده متصل، كل راوي سمعه من اللي قبله. هتيجي تقولي طب ما في هنا عن فلان وعن فلان، طب وانت شعرفه، ما يمكن عني ده ما يكونش سمع. قال لك لا، هو معروفين ان مالك وابن شهاب محمول على اتصال، ان هما اصلا تلاميذ بعض، بيسمعوا من بعض، فالعلماء عارفينهم. طيب قال لك الرواة كلهم عدول ضابطون. طب انا لو جيت هنا قلت هنا راوي منهم مثلا، يعني مش بتهم يا جماعة حد، بس احنا بس بناخد مثال، وقلت لك راوي منهم يعني مثلا هنا ايه، نقول متهم بالكذب، ايه رأيك؟ هيبقى كده صحيح غير صحيح؟ هو جه قال لك بقى انه عبد الله بن يوسف ثقة متقن، مالك بن انس امام حافظ. هقول لكم دلوقتي تمرين على موضوع الاسناد دوت والشروط بتاعته. محمد بن جبير ثقة، الثقة دي يعني ايه؟ يعني بتوفر فيه العدل والضبط. الثقة يعني بتوفر فيه شرطين، ان الراوي عدل، عنده عدالة وعنده ضبط، سواء بقى كتاب ضبط صدر هو عنده ضبط. جبير بن مطعم صحابي، والصحابة كلهم عدول ثقات، عدول ضبطون، محدش يجي يقول لك الصحابي اصلي طب هو عدل ولا لا، ما ينفعش. اجمع العلماء الامة ان الصحابة عدول ثقات. طيب المتن غير شاذ، ما فيش، ما عرفنا ليه من هو غير شاذ؟ قال لك العلماء قالوا لم يعارض الحديث ما هو اقوى منه، مفيش مخالف، مش مخالف لمتن تاني من ثقات اخرين. طيب ولان وليس في المتن اي علة من العلل، يبقى كده حكم الحديث دوت ايه في الاخر؟ حكمه صحيح. طيب والحكم بتاعه وجوب العمل به، الصحيح واجب العمل به. طب اكتبوا يلا الورقة والقلم بتاعكم بقى عشان ما يبقاش فاضيين النهاردة. هنكتب بقى الشروط بتاعتنا. 1 اتصال السند، يلا يا جميلة، يلا اتصال السند. 2 عدالة الرواة. 3 ضبط الرواة، أنا عايزاهم تحت بعض. 4 عدم الشذوذ. 5 عدم العلة. ما فيش صوت، انا مستنيهم يكتبوا، تمام كده. طب يلا، طب بصوا نكتب بقى مثلا، مثلا يعني عند اتصال السند، عبد الله عن محمد، او قال عبد الله سمعت محمد اخبرني احمد، السلام عليكم، اخبرني احمد، علامة استفهام مصطفى مثلا، وخلاص كفاية كده، كفاية كده، تمام. عند بقى عدالة الرواية مثلا تكتبي ايه؟ كلهم ايه؟ عدول. عند الضبط كلهم ضبط، عندهم ضبط. عند الشذوذ لا يوجد شذوذ، او الرواية لم يخالف الرواية، تمام. عدم العلة لا يوجد علة. الحديث ده حكمه ايه؟ ليه يا إلهام؟ اللي تقولي تقولي ليه. إلهام قالت صحيح، ونهى قالت غير صحيح، خديجة بتقول اتصال السند. خديجة جايبة لكم من الآخر. لا يا رحمة، إلياس لا لا لا لا، خديجة اللي بصوا جابت لكم من الآخر. هي نوع عارفة بس كانت لسه ما كتبتش. هقول لك يا دين، بصوا أنا قلت الإسناد، أنا مش فاكرة بصراحة أنا قلت الأسماء إيه. عبد الرحمن قال عبد الرحمن عن محمد عن أحمد، علامة استفهام، عن علامة استفهام، وفي بعد كده مصطفى، قال مصطفى، علامة استفهام دي يعني في راوي مش معروف سقط، صح؟ في علامة الاستفهام ديت يعني في راوي سقط، عدم اتصال السند. أحسنتم أحسنتم، تمام، جميل جدا. طب يلا نكمل، هنعمل واحدة تانية، نعمل واحدة تانية. تمام خلاص كده فهمتيها؟ انا عارفه ان كده هتفهموها. طيب خلاص هتاخدوا مثال تاني، المثال التاني يلا. بص مش هقول، انا مش هقول بقى اسماء، نقول ايه يعني زي ما احنا اتعلمنا بقى كده، مثلا الف مثلا الرواه، الف وب في عند الرواه، سمعت قال الف سمعت ب اخبرني جيم حدثني ديل، تمام كده. يبقى من عندك يا صحة، البنات سامعينهم، تمام. طيب نيجي بقى هنا نقول ان في راوي منهم، رواه كلهم في عند عدالة الرواية، رواه كلهم مسلمين، كلهم بالغين عاقلين، لكن في راوي منهم متهم بالكذب بين الناس، تمام. عند الضبط كلهم عندهم حفظ متقنين، والحديث غير شاذ، الحديث ليس فيه علة، تمام. رحمة بدأت اهو. طب اللي قالوا لي ان هو غير صحيح ده هنا نقص ايه؟ على طول تقول لي غير صحيح لكذا، مردود لكذا، بالسبب على طول عدالة، لان في راوي منهم، راوي واحد يخلي الحديث ده كله، هيخلي الحديث ده كله ضعيف مش صحيح. خديجة غير صحيح، لأن أنا عندي قلت لك إن في راوي متهم بالكذب، يعني ده بيكذب، متهم إن هو بيكذب بين الناس، يبقى هنا نقص شرط العدالة في راوي واحد، وبقية السلسلة كلهم على فكرة كويسين عدول. أحسنت يا أمي، واخدين بالكم؟ طيب لو قلنا إن كله بقى في العدالة كلهم سلام، طب تعالي عند الضبط وأقول مثلا إن به غير متقن، يبقى اللي هينقص شرط ايه؟ الراوي به غير متقن. بصي الهام زي ما قلت لك، اللي تقولي تقولي ليه، السبب على طول. احسنتي يا رحمه، احسنتي خديجه، تمام كده، ايوه. طيب ولو قلنا لا ده به كويس وبريء، لكن انا عندي دال سيء الحفظ، هي يبقى ناقص ايه؟ شرط ايه؟ احسنت يا رحمه. لا ما بصي انت، انا ما قلتلكيش هو ضبط صدر ولا كتابه، هو سيء الحفظ، ممكن هو بيقول من نفسه وبيجود يعني، بس هو من معرفش يعني اتقان دوت. يعني ايه؟ يعني ايه الهام؟ اه بصي يا خديجه، هو انت بتقولي ضبط عموما، لكن انا امتى تقولي ضبط صدر او ضبط كتاب؟ لو انا حددت لك ان كان عنده مثلا ان هو كان متقن، ولكن بدا ان هو حفظه يسوء بعد ما كبر مثلا، فده تقولي لا ده بقى ايه عنده مشكله بقى بعد كده، هو في ضبط الصدر تمام. او اقول لك كان متقن، هو متقن لكن اتحرقت مكتبته وهو عنده حفظ الصدر، فانا بحدد لك، فانت بتقولي كده. لكن هو انا قلت لك بصفه عامه ان هو سيء الحفظ، تمام كده تمام. طيب كل الرواه بقى، ده المثال بقى التالت. اه تقولي سيء الحفظ، يبقى في ايه ناقص؟ شرط ضبط الرواه، شرط الضبط في راوي منهم، تمام كده تمام. ده كله عمال ادربكم بس على الشروط والتعريف، احنا يعني في الغالب هو بتاخدوه بالشكل دوت. كل اللي انا بقوله لكم الحاجات اللي ناقصه ده، هي بتاخدوها ان شاء الله في السنين الجايه مش السنه دي. انا بدربكم بس عشان تبقوا فاهمين يعني ايه كل جزئيه في التعريف وكل شرط بس، تمام تمام. بكده اظن انكم ممكن تكونوا فهمتوها يعني. وكده اخدنا المثال اللي موجود في الملزمة. طب ايه حكم الحديث الصحيح؟ قلنا واجب العمل به، يبقى حكم الحديث الصحيح وجوب العمل به باجماع اهل الحديث، يعني حجة للشرع. لما نقول حديث صحيح حجة لينا. انت روعة والله يا رحمة، ربنا يبارك فيك يا بنتي، ربنا يعلمنا يا رب وينفع بيكم. تمام طيب، يبقى دلوقتي لما تيجي يقول لك حديث غير صحيح، يبقى انت فهمتي يعني ايه حديث صحيح، يعني متوفر فيه ال5 شروط. ولما ايه حديث غير صحيح، يعني اخل فيه شرط او اكتر، اخل بشرط او اكتر، تمام. يبقى دلوقتي عشان دي في الملزمة، المراد بقولهم هذا حديث صحيح وهذا حديث غير صحيح. حديث صحيح يعني توفرت فيه ال5 شروط، حديث غير صحيح يعني لم يتوفر فيه شرط او اكثر من شروط الحديث، تمام كده. غير كده مفهوم. جه هنا في نقطة تانية بيسأل سؤال وجيه جدا، بيقول هنا هل يجزم في اسناد معين، يعني ان هو اصح الاسانيد مطلقا؟ هل حصل في كتب المصطلح كلها انه حكموا اجمعوا على ان في اسناد صحيح مطلقا؟ الحقيقة لا، اختلف العلماء في الإجابة على السؤال ده، لكن في الحق المختار في والحق في الموضوع انه لا، لم يجتمع يعني العلماء سواء علماء المصطلح او الفقه او الاصول او على ان في اسناد هو اصح الاسانيد مطلقا. يعني ما اقدرش اقول فلان عن فلان عن فلان ده كده اصح الاسانيد مطلقا، لكن اختلف يعني كل مجموعه علماء كان ليهم اسناد كده مميز بالنسبه لهم واعدوه. المعلومه دهيت هو سؤال، اللي هو السؤال هي رحمه اللي هو هل يجزم في اسناد انه اصح الاسانيد مطلقا؟ نعم، دي جزئيه في الملزمه عندك، بتقول هل يجزم، هل نقدر نجزم ونأكد على ان في اسناد اجمع علماء المصطلح والاصول والفقه كلهم على الاسناد ده اصح الاسانيد مطلقا؟ اختلف العلماء في كده، ومنهم كان يعني بيقول اه دوت الاسناد ده اصح وده اصح، لكن ما فيش حد منهم اجمع. القول المختار في الموضوع ان لا، لا نحكم على اسناد بانه اصح الاسانيد مطلقا ومجمع على كده، الا ان اللي حصل ان بتتفاوت مراتب الصحة اللي بتمكن الاسناد من التاني، ونادر انك تلاقي ان في اسناد بتجتمع فيه اعلى درجات الصحة يعني الشروط كلها، فما نقدرش نحكم على اسناد بان هو يعني اصح الاسانيد. لكن بعض الائمة بدأت ان هي تاخد تقول ان دوت بالنسبة لهم هما بالنسبة للإمام نفسه أو للعالم نفسه، إن في إسناد بالنسبة له هو أصح الأسانيد بالنسبة له هو، خدي بالك مش مجمع عليه. بصوا في الحقيقة إن إحنا حفظنا الأسانيد دي وهي يعني اسمها في كتب المصطلح السلاسل الذهبية، سلاسل الإسناد يعني الذهبية، اللي ديت كل رواتها بيعتبروهم ثقات وعدول، عندهم ضبط، ودي من أصح الأسانيد على الراجح يعني بالنسبة لكل مجموعة علماء. يعني أنا وأنا بدرس زيكم ده كان مقرر علينا حفظ، ده كان مقرر علينا حفظ. وعلشان يعني أخفف عنكم هقول مثلا تحفظوا من الخمسة دول على الأقل إسنادين، يعني مثلا أول إسناد وآخر إسناد مثلا. ليه؟ علشان يكونوا مثال ليكي على إجابة السؤال ده. أول إسناد أهي اللي هو عند الإمام أحمد والإمام إسحاق ابن راهوية، قالوا إن بالنسبة لهم إن أصح الأسانيد الزهرية عن سالم عن أبيه. مين أبو سالم؟ عبد الله بن عمر. ده بالنسبة للإمام أحمد والإمام إسحاق ابن راهوية، دول أصح الأسانيد. لكن الإمام ابن المديني والفلاس قالوا لا، أصح الأسانيد بالنسبة لنا، هتحفظوا اللي أنا هقول لك يا إلهام في الآخر بس أخلص. أصح الأسانيد بالنسبة لنا ابن سيرين عن عبيدة عن علي. جه الإمام ابن معين وقال لا، أنا بالنسبة لي أصح الأسانيد الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، عبد الله يعني عبد الله بن مسعود، لما يقولوا عبد الله ويسكتوا يبقى عبد الله بن مسعود. طيب لما يجي هنا الإمام أبي بكر بن أبي شيبة قال أنا بالنسبة لي أصح الأسانيد هو ما رواه الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين يعني عن علي بن أبي طالب. جه الإمام البخاري بالنسبة له من أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، لأن نافع برضو ابن عبد الله بن عمر. تمام كده؟ فأنتوا للتسهيل عليكم كمثال على هل السؤال دوت هل يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا، هتقولي لي أنه المختار لا، لا نجزم بأن هناك إسناد من أصح الأسانيد مطلقا. طب ليه؟ لأنه بتتفاوت مراتب الصحة اللي يعني مبني على تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة، أو تقولي لا يمكن. لكن كل عالم بيرجح يعني إسناد من وجهة نظره. ومثال على ذلك هتقولي بقى إيه، اللي هي أول إسناد وآخر إسناد، اللي هو اللي رجحه إسحاق بن راهوية والإمام أحمد، واللي رجحه الإمام البخاري. تمام كده؟ عشان أقول إن ما أقدرش، ما فيش طبعا كل إمام يقوى عنده حديث إسناد، لكن ما فيش إجماع في الآخر. بص ما فيش إجماع، لا يوجد إجماع على إن هناك إسناد هو من أصح الأسانيد مطلقا، لكن ده كل إمام هنا زي ما أنت شايفة مرجح إسناد عنده. طيب إيه أول مصنف ككتاب الزهري عن سالم عن أبيه ومالك عن نافع عن ابن عمر؟ الزهري عن سالم عن أبيه ده رجحه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، والإمام البخاري رجح مالك عن نافع عن ابن عمر. تمام كده؟ تمام. طيب إيه هو أول مصنف اتصنف في الكتب كلها، المصنف يعني الكتاب اتصنف للحديث الصحيح، يعني افرد كده كتاب وقال ده الصحيح؟ قال لك اول مصنف في الصحيح المجرد، يعني اللي هو ما فيش غير صحيح بس، كان مصنف البخاري، صحيح البخاري. ودوت يمكن حتى في العوام يجي يكلموا يقول لك يا سلام تروش غلطنا في البخاري، كأن صحيح البخاري دوت لا يجوز فعلا، فعلا ما فيش غلط فيه، ما فيش خطأ. مادام تسمعي عن البخاري او ما رواه البخاري يبقى دوت تمام صحيح. فالاول مصنف في صحيح البخاري هو صحيح البخاري، في صحيح المجرد هو صحيح البخاري، ثم يليه صحيح مسلم. ودول اجمع العلماء اللي يعني الامه اجمعت الامه وعلماء الامه ان دول اصح كتابين بعد القران. شوفوا بقى، شفتوا الوصف ده قوي ازاي، ان صحيح البخاري وصحيح مسلم هما اصح كتابين بعد القران. عايزين اكتر من كده وصف؟ تمام. طيب أيهما أصح، البخاري ولا مسلم؟ في الأصل البخاري أصحهم وأكثرهم فوائد، لأن أحاديث البخاري أشد اتصال وأوثق رجال. البخاري كان بيحط شروط قوية، أقوى الأئمة اللي حطوا شروط في الرواية علشان ياخد منهم حديث، وهنشوفها بعد كده، هنشوف شروط البخاري كانت ايه. لكن صحيح البخاري فيه ميزة جميلة جدا هو بيقولك عليها، قالك احاديث البخاري اشد اتصالا لان هو حط شروط قوية جدا علشان يقبل من الرواة، أوثق رجالا. يعني ايه أوثق؟ يعني بتتوفر فيهم العدالة والضبط، رواة اللي هو اختار أسانيدهم البخاري، اللي اختار أحاديثهم. صحيح البخاري فيه استنباطات فقهية، يعني يجيب الحديث ويقول لك ويستنبط منه مثلا قاعدة فقهية مثلا كذا، أو مثلا يستنبط منه كذا، وحاجة تفيدك في الفقه فعلا، ودي مش موجودة في الكتب التانية. وفي نكت حكمية، يعني حكم كذا وحكم كذا، يعني كده يبقى ده حكم كذا، هو بيعلق فبيفيدك وانت بتدرسي منه، انت بتستفيدي فعلا، بتستفيدي. ممكن قاعدة عقائدية ليه لأ، هو حاطط له أحكام بيستنبطها من الأحاديث، فدوت يعني ده شيء مميز جدا في صحيح البخاري ومش موجود في صحيح مسلم. يبقى صحيح البخاري بيتميز ان هو اشد، يعني اسناده، رجال اسناده او رواة الاسانيد اشد اتصالا، اوثق رجالا، فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكمية ما ليس موجودا فين؟ في صحيح مسلم. تمام. فباعتبار المجموع كده يعتبر يعني صحيح البخاري أصح من مسلم بمجموع الأحاديث. طيب قال لك هنا كلمة حلوة جدا، وهذا وكون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم إنما هو باعتبار المجموع، إلا قد يوجد بعض الأحاديث بقى جوه مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري، لكن في المجموع لا، البخاري أوثق وأشد اتصال وأصح. تمام كده؟ حتى لو وجد بعض الأحاديث في مسلم أوثق، يعني أشد اتصالا أو أصح من البخاري، لكن في المجموع لا، البخاري أصح. يبقى أول صحيح، أول مصنف في الصحيح المجرد، يعني أول كتب وضعت لتصنيف الحديث الصحيح عن الضعيف كان صحيح البخاري، ويليه صحيح مسلم. فجالك سؤال تاني، أيهما أشد، أيهما أصح؟ يبقى البخاري أصح، حتى لو إن المسلم في بعض الأحاديث إيه يعني أقوى، إلا إن هي بعضها، لكن في المجموع البخاري أصح من مسلم. ليه؟ لأن البخاري أشد اتصالا، أحاديثه أشد اتصالا، سنيده أقوى أوثق رجالا، في استنباطات فقهية، به نكت حكمية، وهذا ليس موجود في صحيح مسلم. تمام؟ طيب هل صحيح مسلم والبخاري استوعبوا كل الأحاديث الصحيحة؟ كل الحديث الصحيحة أو التزموا بكل الصحيح، هم التزموا بالأحاديث اللي موجودة في صحيح، لكن كل الأحاديث الصحيحة لا، وباعترافهم يعني هم ما مسكوش كل الأحاديث الصحيحة النبوية الصحيحة وحطوها في كتابهم الحق، لكن التزموا إن كل اللي موجود في الكتاب ما هو إلا صحيح. واخدين بالكم من الفرق؟ يعني أنا مثلا جيت عملت ملخص، أنا عملت ملخص أهو في العناوين كده، خدت العناوين بتاعة الملزمة بتاعة المصطلح وعملت فيها وتحتها ملخص، فبنتي بتقولي لي هل أنت كده استوعبتي كل المصطلح؟ هقول لك لأ. ربنا يعينك يا حبيبتي، ربنا يعزك يا رب يا إلهام. هل أنت استوعبتي كل المصطلح؟ هقول لك لأ، لكن اللي أنا جمعته في الملزمة دهيت ما هو إلا صحيح. يبقى انا ما جبتش كل المصطلح. هكذا البخاري ومسلم، هم ما جمعوش كل الاحاديث الصحيحه كلها النبويه الصحيحه وحطوها في كتابهم، لكن كل ما هو موجود في البخاري ومسلم صحيح. طب ليه؟ هم اعترفوا، هم قالوا بصوا بيتكلموا كلام طيب جدا. البخاري بيقول ما أدخلت في كتابي الجامع اللي هو الجامع الصحيح يعني إلا ما صح من الأحاديث، ما أدخلت في كتابي إلا ما صح من الأحاديث، وتركت من الصحاح لحال الطول، يعني ترك أحاديث صحيحة لم يأخذها البخاري. ليه؟ لأنها طويلة، لحال الطول لأنها طويلة فتركها. تمام كده؟ لكن الأكيد إن كل اللي موجود في البخاري صحيح، كل اللي موجود في مسلم صحيح، لكن البخاري بيقول لا يوجد في كتابي إلا الصحيح، لكن تركت بعض الأحاديث الصحيحة لطولها لأنها طويلة لحال الطول. مسلم قال إيه؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، يعني هو حافظ كتير، حافظ كتير أحاديث، لكن لم يضع كل ما يحفظه من أحاديث صحيحة في كتابه صحيح مسلم. تمام؟ إنما وضعت ما أجمعه عليه، اللي مجمع عليه إن ده صحيح، لكن اللي مختلف في صحته مرضيش يحطه. ده دوت اعتراف مسلم، الإمام مسلم بنفسه. تمام؟ طب هل فاتهم حديث كتير ولا لا، ولا قليل من الاحاديث الصحيحه؟ قال لك الصحيح انه فاتهم شيء كتير، سابوا احاديث كتير ما ضموهاش لكتابهم لصحيح مسلم والبخاري. طبعا عمال اكلمه كلام نظري لكنه مهم، مهم ليكي انت كمان دلوقتي واحنا في حاله دفاع حقيقه عن اصح كتب نزلت بيشككوا فيها. بص ساعات هتلاحظيها وانت بتذاكري، عارفه يا خديجه، وانت بتذاكري هتلاقي ان في بعض الاوقات هناك الفاظ في مسلم تكمل احاديث في البخاري، فبتلاقي المعنى عندك بيكتمل، لكن بيكملوا كل الاحاديث الصحيحه لا، برضو الاتنين مجموعهم مش كل الاحاديث الصحيحه لا لا. وهنا بيقول لك فاتهم فعلا كثير من الاحاديث الصحيحه لم تنقل في كتبهم. طب فين هيلاقوها؟ يعني هنا هو البخاري بيقول ما تركت من الصحاح أكثر مما وضعته في كتابي، يعني هو بيحفظ، بيقول لك أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، البخاري حافظهم ولم يضع من الصحاح إلا في كتابه بيشتمل على 7,000 بس و275 حديث. اسمعها يا يسرى وشوفي لو في حاجة مش فاهماها تعالي على الخاص، هشرحها لك صوتي كمان، مش هديكي كتابة، ويبقى درس مخصوص ليكي وما تقوليش لحد. بص كلام طيب جدا، وانا يعني بقوله بدقة بدقة، وربنا يعيني علشان يعني ان يعني احنا في مجال فعلا الدفاع عن السنة والدفاع عن نقل السنة والدفاع عن البخاري اللي هم بيطعنوا فيه للأسف في وسائل الإعلام. واضح إن في ناس سمعتنا يا يسرى، اوعي. تمام؟ طيب، يبقى هنا البخاري بيقول احفظ 100,000 حديث صحيح وميتين ألف حديث غير صحيح. طب اللي متسجل كام في البخاري؟ الجملة بتسجل 7,275 حديث، ده بالمكرر. يعني في أبواب بتكرر فيها الحديث، زي ما احنا هندرس في الأدب المفرد، بتلاقي حديث بتدرسيه في أولى وفي ثانية وفي ثالثة، تحت وكل واحد تحت باب مختلف، يعني هو الحديث بس تحت أبواب مختلفة. تمام؟ فبيقول هنا وبحذف، لما نحذف المكرر هيصفى كده البخاري من غير المكرر على 4,000 حديث، وهو حافظ كام؟ 100,000 حديث. لا يسرى بتقول انا ما سمعتش، لكن انت يا دينا بتقولي مش فاهمه، وانت بصراحه من اول المنهج وانت مش فاهمه. انا قلت لك تواصلي مع حد من زميلاتك، اللهم بارك، عاملين مجهود طيب جدا، لكن يسرى بتقول لي انا مش سامعه، يعني في حاجات قطعت معاها. تمام كده، يبقى هنا البخاري حافظ كام؟ 100,000 حديث. طب ومسجل كام في كتابه؟ 7,275 حديث بالمكرر. طب شلنا المكرر بقى 4,000 حديث. تمام؟ طيب في مسلم، مسلم بيقول حافظ كتير من الأحاديث، بس بصراحة هو انا ما ذكروش هو كان حافظ كام، لكن بيقول جملة اللي مكتوب موجود في صحيح مسلم 12,000 حديث بالمكرر، يعني اكتر من البخاري كمان. طب حذف المكرر لو 4,000، يبقى من غير المكرر البخاري 4,000 ومسلم 4,000. اه والله، وتشوفي عشان كده انا بحاول بس يعني افهمكم المصطلح ده ايه الفايدة منه، لان احنا بنضرب يا جماعه من السنه اللي هي المصدر الثاني للتشريع، فلما يجي عايزين يضربوا السنه يضربوا بقى في الاعمده بقى بتاعتنا. الاثنين 4,000، البخاري ومسلم يا ايمان 4,000. تمام كده. طب فين اللي جيت بقى لما هو بيقولوا احنا ما ضمناش كل الاحاديث الصحيحه؟ طب منين نلاقيها؟ قال لك نلاقيها في الكتب الاخرى. احنا عندنا كتب معتمدة كثيرة جدا، عندنا صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، وعندنا السنن الأربعة، وعندنا سنن الدارقطني وسنن البيهقي، وعندنا مسند أحمد ومسند مش عارف كده، يعني في كتب كتير في الحديث فيها أحاديث مش موجودة في البخاري ومسلم وصحيحة. بس لازم نتأكد من صحتها، اوعوا بعد ما درستوا مصطلح يا بنات تاخدوا الحديث من غير ما تتأكدوا من صحته. بنصحكم اوعوا، طول ما احنا بنذاكر ال4 سنين وحتى الآن بنحضر لأي شيء، لازم نتأكد من صحة الحديث. وفي دلوقتي مواقع معتمدة بنعرف منها الحديث الصحيح أو حكم الحديث إيه. اه طبعا يا خديجة، اه طبعا، ما انا بديها لك كده، انا قاعدة بتفتكر اني قاعدة دردش معاكم؟ لا عشان تحفظيها، لا مش معلومات عامة، دي موجودة في ملزمتك، موجودة في ملزمتك ولازم تذاكريها. لا هي بتتذاكر كده يا إلهام، ملهاش منين، هي كده وبتسألي فيها كده، ما فيهاش افتكاسات خالص، ما اقدرش الف يعني فيها يسير، صدقوني ما تقلقوش ابدا، يسير جدا. وطول ما انتم ماشيين بالنظام اللي انتم ماشيين فيه في مذاكرتكم، صدقوني يعني ربنا هيسر لكم جدا جدا الامتحان، ما تقلقوش ابدا. اه بص، في موقع انا دايما يعني بلجأ ليه وانا بذاكر او كده، اللي هو الموسوعة الحديثية في الدرر السنية، بحط فيها جزء من المتن اللي انا عايزاه، بيجيب لي كل رواة الحديث، بدلني ادور بقى لغاية ما الاقي اشوف ايه الشيخ الألباني قايل ايه، اخر حد بقى، اخر حد الدرر السنية، اه يعني اخر حد، لا ما تعيطيش، انت اسمعي الدرس وبعدين بصي وشوفي كده زميلاتك اساليهم كده وذاكري معاهم اول باول. تمام كده؟ ما انت لو لعبتي معانا من الاول في المصطلح كان زمانك دلوقتي ايه؟ عامله كتاب لوحدك. تمام كده؟ طيب. يبقى انا دلوقتي عندي خلاص الاحاديث الصحيحه عرفنا عددها، طب منين هنلاقي باقي الاحاديث اللي فاتت البخاري ومسلم؟ معروف جدا الدرر الموسوعه الحديثيه في الدرر السنيه، وتشوف اخر حاجه، يعني انا ادور لغايه ما اشوف تحقيق الالباني او الشيخ احمد شاكر للحديث، ليه؟ لان هم دول احدث محدثين بداوا يظهروا لنا الاحاديث ويحكموا عليها. تمام كده؟ طب هل الصحيح مراتب؟ يعني اقدر اقول الحديث ده اعلى مرتبة في الصحة؟ تمام كده، اعلى مرتبة في الصحة. قال لك هو اعلى مراتب الحديث الصحيح له 3 مراتب بالنسبة لرجال الاسناد، يعني الاسناد بتوعه اصح الاسانيد اللي انتوا شفتوها السلاسل الذهبية ديت، اعلى مراتب صحة الحديث. يبقى مرتبة الصحيح بالنسبة لرجال الاسناد 3، يبقى بالنسبة للإسناد أحكم على الحديث إن هو يعني صحيح أو يعني داخل في الصحيح، أو قال لك أما تلاقي إسناد من اللي هو الخمس سلاسل اللي أنا قلتها لكم دي، السلاسل الذهبية، إسناد منهم ده كده أعلى مراتب الصحة، وبعد كده بقى الأدنى. طيب وبعد كده من كان مرويا من طريق رجال أدنى منهم من الإسناد الأول، زي حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس كده، بس هتقولي عن رجال أدنى، ودون وبعدين المرتبة الثالثة اللي هم أدنى منهم، اللي هم بتقول لما يجي يقول عليهم إيه الثقة، ده إسناده رجاله الثقة، لو اتقال عليهم ثقة. تمام كده، يبقى أعلى مراتب الحديث الصحيح بالنسبة لرجال الإسناد ما كان مرويا بإسناد من أصح الأسانيد اللي هي السلاسل الذهبية اللي إحنا خدناها. طيب وبعد كده دون ذلك رتبة اللي هم الأدنى من ذلك، أدنى رتبة لما تلاقي مكتوب إيه رجاله ثقات، يبقى دوت إيه ده صحيح. تمام. طب بالنسبة للكتب، رواة الكتب، يعني إيه أسماء صحابة؟ يعني إيه أسماء صحابة دي؟ مش فاهمه يا نهى، اعذريني يا بنتي، ايه شوفي قولي لي طب ايه تقصدي وانا اقول لك. تمام. طب بالنسبه للكتب، رواه الكتب دول مين اللي ناخد منه ونقول اكثر صحه؟ الحديث الصحيح دوت لما يجي لي في لما يقول مثلا، بقول لك ايه متفق عليه، عارفين يعني ايه متفق عليه؟ يعني رواه البخاري ومسلم، اتفق عليه البخاري ومسلم، يبقى اعلى حاجه لما الاقي حديث متفق عليه، يعني اتفق على صحته البخاري ومسلم، ده اعلى المراتب. وبعد كده لما ما انفرد به البخاري يقول لك ما رواه البخاري، وبعد كده ما رواه مسلم، وبعد كده تلاقي حديث يقول لك ايه ده رواه فلان على شرط البخاري ولم يخرجه، ده يعني روي على شرط مسلم ولم يخرجه، يبقى انت عندك كده متفق عليه اللي هو رواه البخاري ومسلم متفقين على روايته، وبعد كده ما رواه البخاري، تالت حاجة ما رواه مسلم يليه، يبقى كده صحيح. بس متفق عليه بقى دوت ما ببصش ما بدورش، بعدين ما رواه البخاري ما رواه مسلم يقول لك على شرط مسلم او البخاري او مسلم ولم يخرجاه، يعني ايه؟ يعني حطوا الرواه حطوا شروط زي شروط مسلم او زي شروط البخاري، لكن مش مسلم ولا البخاري هم اللي اخرجوه، ده مثلا ابن حبان مثلا او ابو داود، لكن هقول لك على شرط البخاري، على شرط مسلم. ايوه صح كده يا نهى، ده اعلى مرتبه، اعلى صحه، اما تشوفي الاسناد ده تقولي لا ده حديث صحيح خلاص تمام اخد بيه، واخده بالك كده يعني بالنسبة لرجال الإسناد، لما تشوفي إسناد من السلاسل دي تقولي آه ده كده أعلى حاجة، ده صحيح هاخد بيه مش هدور بقى، واخدة بالك؟ هو كده يبقى بالنسبة للكتب أو لرواة الكتب يعني، يبقى المتفق عليه اللي هو اتفق عليه البخاري ومسلم ده أصح حاجة. طيب ما اتفق عليه بعد كده ما رواه البخاري، تالت حاجة ما رواه مسلم، بعد رابع حاجة ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، يعني الراوي أو صاحب الكتاب مصنف وضع الأحاديث بشروط البخاري أو مسلم، مش هو مش البخاري ومسلم اللي عاملينه يعني. وبعد كده بدأ بقى، طب لما يجي يذكر لك على شرط البخاري البخاري بس ولم يخرجه، وبعدين على شرط على شروط مسلم ولم يخرجه، وبعد كده بقى يبقى على يعني ما صح عند الأئمة بقى اللي هو أئمة الكتب اللي احنا عارفينهم، الإمام أحمد ابن أو الإمام ابن حبان أو ابن خزيمة. تمام، هي شوية جزء نظري أنا عارفة، بس معلش يعني استحملوا استحملوني فيه، لكن إن شاء الله مفهوم يعني، لخصوها نقط كده ومفهومة. ما أنا بقول لكم أهو، والحاجات دي بتقابلنا ما تقلقوش يعني. مثلا لما باجي اقول انتوا لغايه اين نجد البخاري ومسلم وعدد الاحاديث والكلام ده كله مفهوم، المراتب هي اللي شويه فيها يعني شويه كده بالفهم كده. انا السلاسل الذهبيه دي اعلى مرتبه في الصحه بالنسبه لنا، وبعدين ما دون ذلك تاني حاجه، وبعدين اللي هو رواه الثقات تالت حاجه، بس كده. طب تيجي للكتب، حسب بقى التصنيف الحديث الصحيح بالنسبة للكتب المروي فيها، لا يبقى المتفق عليه في ايه يعني، اللي رواه البخاري ومسلم في كتبهم في صحيحهم الشيخين، ما رواه الشيخين، احسنت يا نهى، ده لفظ تاني، ما رواه الشيخين هما البخاري ومسلم زي متفق عليه بالظبط. هو الفهم، بص خدي بالك لو انت فهمتيها كده هتيجي معاك يا خديجة، يعني بصي احنا كنا بنجيبها كده يعني. طيب ما اتفق عليه الاول، وبعد كده نفصل نقوم مفصلينها تحتيها المرتبتين اللي بعد كده، يبقى مرواه البخاري الاول لانه اصح الاسانيد، وبعد كده مسلم مرواه مسلم، وبعد كده بقى مروي على الشرطي البخاري ومسلم، على شروط البخاري ومسلم مع بعض ولم يخرجاه. طيب بعد كده نبدا بقى، طب يبقى بعد كده مروي على ايه، على شرط البخاري ولم يخرجه، وبعدين ما روي على شرط مسلم ولم يخرجه، وبعد كده اللي موجود في الكتب الباقيه ما صح في الكتب الاخرى زي صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمه كده يعني، المستدرك كلام من ده. هو بالظبط المتفق عليه هما الشيخين هو البخاري ومسلم. تمام كده، هو كده درسكم خلص. انا طولت عليكم النهارده شويه، انا يعني معذره، بس انا قلت عشان نخلص الجزئيه ديت ونخلص منها بالظبط. اعلى مرتبه اللي انا بقوله ده كله يا الهام، بس انا بحاول اجيبها لك كده يعني، مش بحاول اقول لك اعلى مرتبه، انت لما تشوفي متفق عليه اكيد مش هتقعدي تروحي تدوري على صحه الحديث يعني. فانا بقول لك وما تدوريش على صحه الحديث لو كان في البخاري، وما تدوريش على صحه الحديث لو كان في مسلم. يبقى انا النهارده كنا اخذنا النوع التقسيم، تقسيم خبر الآحاد، بعد ما عرفنا خبر الآحاد أخذنا تقسيمه بالنسبة لقوته ولضعفه، وقلنا الخبر الآحاد فيه ما هو مقبول وفي ما هو يعني مردود، المقبول اللي هو منه الصحيح ومنه الحسن، والصحيح قلنا منه صحيح لذاته، وده اللي خدناه النهارده الصحيح لذاته اللي احنا خدناه النهارده، ان الحديث تتوفر فيه شروط، الحديث هو حديث واحد بيتوفر فيه شروط الصحة اللي احنا درسناها، وفي صحيح لغيره هندرسه بعدين ونعرفه، وفي حسن لغيره، ده كله من انواع ايه المقبول. بدأنا بعد كده عرفنا النهارده الحديث الصحيح، ده اول درس لينا في الباب دوت، اللي هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، وقلنا من الحديث وضحناه، وبعدين استخلصنا شروط الحديث الصحيح من التعريف، وخدنا مثال عليها، وبعد كده عرفنا يعني ايه، بنشوف كلمة حديث صحيح يعني ايه وحديث غير صحيح يعني ايه. بعد كده هل نجزم في اسناد انه اصح الاسانيد مطلقا؟ قلنا لا لا نجزم، لكن يوجد بعض الاسانيد بالنسبة لكل امام هو بيرجحها وقوية بالنسبة ليه. فايه هي؟ خدنا 5 سلاسل او 5 اسانيد، ومقرر عليكم منهم اول اسناد واخر اسناد منهم الخامس. عرفنا النهارده ان اول مصنف في صحيح المجرد كان صحيح البخاري، ويليه صحيح مسلم، وايهما اصح؟ قلنا البخاري، وقلنا ايه السبب، اسباب صحة يعني ترجيح البخاري على مسلم، حتى لو ان مسلم في بعض الاحاديث هي اصح من البخاري، لكن في المجموع البخاري هو اصح من مسلم في المجموع للاسباب اللي احنا ذكرناها، قلنا الاشد اتصالا، الاسناد اسانيده اقوى اوثق رجالا، ان البخاري فيه استنباطات فقهيه، فيه نكت حكميه، ودوت يعني المميزات ديت مش موجوده في صحيح مسلم. طب هل استوعبوا الصحيحين، هل استوعبوا كل الصحيح او التزموا بيه؟ لا، هما ما استوعبوش كل الصحيح، لكن كل ما ذكر في الصحيحين هو صحيح. تمام. طب هل فاتهم شيء كتير ولا ام قليل؟ لا، فاتهم الكثير من الصحيح لم يسجلوه في كتبهم. عدد الاحاديث الصحيحة في كل كتاب قلنا 7775، 7275 حديث بالمكرر في البخاري، وبين غير المكرر 4000، وفي مسلم 12000 حديث بالمكرر وبحذف المكرر برضو 4000 حديث في صحيح مسلم. بقية الأحاديث قلنا بنلاقيها في الكتب الأخرى. مراتب الحديث الصحيح خدنا مرتبتين بتقسيمين، قسمنا المراتب الحديث الصحيح بالنسبة للأسانيد لرجال الإسناد، دول 3، أعلاهم السلاسل الذهبية، ثم التي تليها من الأسانيد الأخرى اللي هي الصحيحة، وقلنا بعد كده ما ذكر إن رجاله ثقات. تاني تقسيم للحديث الصحيح قلنا بالنسبة للكتب المروي فيها 7، أعلاهم الأحاديث اللي هي متفق عليها اللي هي البخاري ومسلم اتفقوا عليها في كتبهم، دي أعلى المراتب، وبعدين ما انفرد به البخاري، ويليه ما انفرد به مسلم، ويليه ما روي على شرطهما ولم يخرجاه، يليه ما روي على شرط البخاري ولم يخرجه، يليه ما روي على شرط مسلم ولم يخرجه، وبعد كده ما صح في الكتب الأخرى من الأحاديث. وبكده يكون خلصنا درسنا النهاردة. أرجو أن أكون وفقت في أني أيسر عليكم وأوصل لكم المعلومة، معلومة الحديث الصحيح، وهي أطول يعني يعتبر أطول درس في المصطلح معاكم، يعني يعتبر السنيتي اللي باقي، يعني لو فهمت ده كويس جدا اللي باقي بعد كده يسير، يسير جدا. في أي جزئية مش مفهومة الأسئلة مع أمال هتنزلها لكم. لا مفيش شفوي، هو شفوي ده اللي احنا لعبناه مع بعض يا إيمان. لم يخرجوا يعني مش هو اللي رواه، هو رواه مثلا ابن حبان هو اللي اخرجهن ماشي في كتابه، لكن على شروط البخاري او مسلم او على شروط الاثنين مع بعض. اي بص يا بنات الاسئله هتنزل لكم، واي حاجه وانتوا بتذاكروا مش فاهمينها على الخاص معايا، وانا معاكم، وهتلاقوا يعني هتلاقوني ان شاء الله كده يعني طويله البال قوي معاكم، يعني معذره ده بس لو اتاخرت في الرد، لكن أول ما بلاقي سؤال واحدة وصدقوني أنا بجاوب على طول. وإياكم حبيباتي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.